وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأديان والأهل والولد وطول حياة مع كمال استقامة وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا على منهج الرشد وحسن أداء للحقوق جميعها بفضلك يا الله يا فرد يا صمد وجاه النبي المصطفى أشرف الورى وأفضل من صام وحج ومن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الأبد. بسم الله، يعني يقرأ الفصل الذي وقفنا عنده قول الشيخ رحمه الله: فصل الذي يلزم فيه نية الإمامة أربعة. من يقرأ؟ بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين ورضي الله تعالى عنه وعنكم وعن والدكم وعن مشايخكم وعن نابكم. فصل الذي يلزم فيه نية الإمامة أربع: الجمعة والمعادة والمنذورة جماعة والمتقدمة في المغرب. طبعا هذا الفصل معقود في بيان المحال التي يشترط في حق الإمام فيها أن ينوي الإمامة. يعني الإمام لا يشترط في حقه أن ينوي الإمامة أو ينوي الجماعة إلا في هذه المحال الأربع يشترط، وبالتالي لو لم يأتي بنية الإمامة في هذه المحال الأربع لم تنعقد صلاته في ثلاث مواضع وتنعقد فرادة في موضع واحد مع الإثم. فهمتم؟ فيقول الشيخ هنا: الذي يلزم، أي يجب، يعني يشترط. يلزم أي يشترط، يعني الإمام إن كان إماما من الذكور أو إماما من الإناث، لو أنه صلى صلاة الظهر أو صلى صلاة العصر أو صلى صلاة المغرب أو صلى صلاة العشاء أو الصبح، وهذه المحال ليست من المحال الأربع التي تأتي معنا، فصلى منفردا أصلي لله تعالى فرض صلاة الظهر أربع ركعات الله أكبر منفردا، فجاء واقتدى به مأموم ونوى المأموم الإمامة، الجماعة تصح أو ما تصح؟ تصح. المأموم صحت قدوته بالإمام وأدرك ثواب الجماعة. طيب، والإمام صحت صلاته للظهر ولكنها في ثواب الفرادة. فهمتم؟ في ثواب إيه؟ الفرادة. انعقدت الصلاة في الحالتين وصحت الصلاة في الحالتين، لكن المأموم الذي نوى القدوة صحت صلاته وقدوته، والإمام صحت صلاته. والمأموم أدرك ثواب الجماعة والإمام ما أدرك ثواب الجماعة لأنه ما نوى الجماعة ما نوى الإمامة لكن صلاته صحيحة. لكن في صلاة الجمعة في صلاة الجمعة يشترط في حق المأموم والإمام أن ينوي الجماعة أو ينوي المأموم القدوة أو مأموما والإمام ينوي الإمامة. ليه؟ لأن من شروط صحة صلاة الجماعة من شروط صحة صلاة الجمعة أن تكون الركعة الأولى فيها في جماعة أن تكون الركعة الأولى فيها في حق الإمام وفي حق المأموم في جماعة. لهذا لو صلى منفردا للإمام ما نوى الجماعة أو ما نوى الإمامة انعقدت الجمعة فرادة، والجمعة لا تنعقد فرادة. من شروط صحة الجمعة أن تكون الركعة الأولى فيها في جماعة. وبالتالي في هذه الحالة لو أن الإمام لم ينوي الإمامة أو لم ينوي جماعة انعقدت جمعته فرادة، وبالتالي في هذه الحالة هل تصح الجمعة؟ لم تصح الجمعة. هل انعقدت الصلاة؟ لا. فهمتم؟ واضح؟ قال هذا الموضع الأول. وبالتالي لو لم ينوي الإمامة الإمام لو لم ينوي الإمام الإمامة حينئذ في الجمعة في الركعة الأولى منها ما الحكم؟ انعقدت صلاته فرادة؟ لا، لم تنعقد صلاته، بقيت باطلة. طيب المأمومين الذين يصلون خلفه طالما أن قدوة الإمام صلاة الإمام لم تنعقد فالمأمومين لم تنعقد. لكن في هذه الحالة لو لم يعرف المأمومين ذلك هذا مبطل خفي، ظنوا الإمام نوى الإمامة فصلوا خلفه على ظني أو اعتقادي أن الإمام أتى بما يتوفر من شروط صحة الجماعة والجمعة، فإذا بالإمام ما نوى صلاة تنعقد صحيح. إذا التبين حصل بعد إيه؟ لو تبين لهم بعد أن فرغوا من الصلاة، كما لو تبين لهم أن الإمام كان محدثا، هذا مبطل إيه؟ خفي. واضح؟ نعم. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني المعادة. يعني مر معنا في غير هذا الدرس في غير هذا الكتاب أن من شروط ندب الإعادة أن تكون الإعادة في جماعة، يعني إعادة الظهر المكتوبة أو ما كان من النفل يسن في جماعة كالعيدين كالتراويح. أفهمتم؟ نعم. كالوتر على خلاف بين ابن حجر والرملي، وتر رمضان. هذه الصلوات التي تسن في جماعة مكتوبة أو نافلة تسن فيها الجماعة، إذا صلاها المرء منفردا وأراد أن يعيدها في جماعة أو صلاها في جماعة قليلة وأراد أن يعيدها في جماعة كثيرة، أفهمتم؟ ففي هذه الحالة من شروط ندب الإعادة أن تكون الإعادة في جماعة، أن تكون الإعادة في جماعة. ما ينفعش واحد يصلي صلاة الظهر منفردا ثم يعيدها منفردا، لا تصح. أو يصليها منفردا أو يصليها في جماعة ثم يعيدها منفردا، إذا كانت باطلة أو غير مسقطة للقضاء. لكن أن يعيدها منفردا قصد الثواب لا، سواء كان إماما أو مأموما. طيب فإذا في هذه الحالة لو أنك صليت منفردا ثم جاء من يريد أن يصلي في جماعة فقلت له يلا نصلي معا، أصلا أنا صليت إيه؟ صليت منفرد، صليت الظهر منفرد ما وجدت من يصلي معي، صليت الظهر منفردا ثم جاء شخص آخر وأراد أن يصلي الظهر في جماعة فقلت له يلا نصلي مع بعض في جماعة، فقال تقدم أنت، فصرت أنا الآن إمام وقد صليت الظهر. فإذن هذه صلاة الظهر الثانية في حق ما هي؟ معادة، إعادة. فهمتم؟ إذا قدمت وصليت في هذه الحالة إعادة مفهوم ظهرا قصد الثواب، علي أن أنوي الإمامة أو أنوي جماعة، لأن من شروط ندبها وانعقادها أن تكون في جماعة. مفهوم؟ نعم. الموضع الثالث، أفهمتم هذه الصورة؟ نعم. الموضع الثالث، الموضع الثالث قال المنذور جماعة، المنذور جماعة، واحد نذر. طبعا الصلاة في جماعة ما حكمها؟ فرض كفاية. صلوات المكتوبة في جماعة فرض كفاية بشروطها، بشروط ندب، بشروط عفوا شروط شروط فرضية الصلاة في جماعة على الكفاية. يعني صلاة الصلوات المكتوبة إيقاعها في جماعة فرض كفاية بشروط. ولهذا لو كان أهل القرية أو أهل المحل لم يصلوا صلوات المكتوبة في جماعة بل صلوها فرادى أتموا، لابد أن يصلوها في جماعة بحيث يظهر بهم الشعار، يسقط بها فرض الكفاية، وإن صلى البقية من الناس في إيه؟ في فرادى، لكن لابد من إظهار الشعار بها ولو في محل واحد أو محال بحيث يظهر بها الشعار. على كل حال المسألة التي معنا هنا إيه؟ أن الأصل في إيقاع الصلاة في المكتوبة في جماعة، إيقاع الصلوات الخمس المكتوبة في جماعة، الحكم أنها فرض كفاية على الأصح، فرض كفاية على الأصح، وبالتالي ليست فرض عين. فلو واحد الآن أراد أن يصلي صلاة الظهر، تمام؟ فصلها مفردا، صلاة الظهر صحيحة ولا صحيحة؟ صحيحة. الشعار سقط بإقام البعض لها في موضع موضعين مواضع في هذه القرية أو المدينة بحيث يظهر بها الشعار، حصل سقط الطلب. فأنا سأصلي منفردا، صلاتي صحيحة. فهمتم؟ هل النذر يتعلق بالصلاة المفروضة جماعة؟ نعم، تعلق بالجماعة، فنذر أن يصلي صلاة الظهر جماعة، نذر أن يصلي صلاة الظهر جماعة. هل النذر ينعقد؟ قالوا نعم، النذر ينعقد لأنه تعلق بقربة، وهذه القربة ما حكمها؟ أنها لم تتعين أصالة، هي في الأصل إما ندب مندوبة أو فرض كفاية على حسب الخلاف. فهمتم؟ وبالتالي ليست فرض عين، وبالتالي سيكون النذر تحصيل حاصل، لا هي ليست فرض عين. إذن بالنذر وجبت الجماعة عليه، بالنذر وجبت الجماعة عليه. إذن النذر هنا تعلق بقربة، بخلاف ما لو نذر صلاة الضحى في جماعة ما ينعقد النذر. النذر لا يتعلق بالمباحات، لا يتعلق بالمكروهات، لا يتعلق بالمحرمات أصالة أو المكروهات، لا يتعلق النذر بالمحرمات ولا بالمكروهات على جهة الأصالة أي لذاتها، كما أنه لا يتعلق بالمباحات. واحد نذر أن يأكل، فهل يقال هنا الأكل في حقه واجب؟ مر معنا في أحكام النذر أن النذر لا ينعقد إذا تعلق بالمباحات أو بالمكروهات أو بالمحرمات، إنما ولا بالواجبات على التعيين، إنما ينعقد النذر إذا تعلق بالمندوبات أو بما هو فرض كفاية. فلو أنه نذر أن يصلي صلاة الظهر جماعة، تمام؟ جماعة، في هذه الحالة إذا صلى مأموم صحت صلاته ووفى بنذره، إذ هو أوقع صلاة الظهر جماعة، مش كذا؟ أليس كذلك؟ لكن لو أنه صلى صلاة الظهر إماما مش مأموما، إماما ولم ينوي الإمامة أو الجماعة، فإذن هنا يصدق عليه أن صلاة الظهر انعقدت إيه؟ فرادى، مش كذا؟ أيوة، هو ما جاء، فهمتم؟ مفهوم يا أحباب؟ بعضكم لسه ما فهم. هو نذر، قال أنا قال نذرت أن أصلي صلاة الظهر في جماعة، أو لله علي أن أصلي صلاة الظهر هذا اليوم في جماعة. فلو أنه صلى مأموما ما فيش مشكلة، وفى بنذره. لكن لو أنه صار إماما هنا في هذه الحالة، حتى يكون وفى بنذره عليه أن ينوي الإمامة أو ينوي الجماعة، مش كده؟ لتقع صلاته إيه؟ جماعة، وإلا سيصدق عليها أنها وقعت صلاة الظهر إيه؟ فرادى، وبالتالي هنا تنعقد ولا ما تنعقد؟ تنعقد، لكنها فرادى فعليه الإثم ولم يفي بندره. النذر الذي التزمه لم يفي به، فعليه أن يفي بندره، لكنها تنعقد فرادى مع الإثم. الحالة الرابعة المنذورة، عفوا مش المنذورة، المقدمة جمع تقديم، المتقدمة في المطر جمع تقديم في المطر. إذ من شروط، إذ الأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها، والتقديم والتأخير والقصر رخصة. مفهوم؟ رخصة تجوز بشروط. فمن شروط جمع التقديم سيصلي صلاة العصر في وقت الظهر كده بمزاجه، لا يجوز، لابد من وجود السبب. ما هو السبب في التقديم؟ إما المطر، وإما المرض، وإما السفر الطويل. فهمتم؟ فإن كان السفر فله أن يقدم، وبالتالي في هذه الحالة ليس من شروط التقديم أن تقع في جماعة في هذه الحالة. فهمتم؟ لو كان مثلا لأجل المرض كذلك، لكن لأجل المطر فلا بد أن تقع، أن يصلي لأجل المطر الثانية في وقت الأولى بسبب المطر في جماعة. أفهمتم؟ لهذا يقول والمجموعة بالمطر جمع تقديم. هذا الموضع الرابع، ذهب إلى المسجد، يمشي من بيته شيئا فشيئا فوصل إلى المسجد، نزلت المطر، فحصل أن المطر موجودا عند الأولى وعند التسليم منها وعند الشروع في الثانية ففي هذه الحالة وهو في صلاته الأولى نوى جمع تقديم الثانية معها، كما سيأتي معنا هنا في شروط جمع التقديم. ومن شروط جمع التقديم البداءة بالأولى ونية الجمع فيها والموالاة ودوام العذر. دوام العذر منين؟ قال دوام العذر المرخص إلى تمام الإحرام بالثاني. مفهوم؟ ولا يشترط وجود السفر عند الإحرام بخلاف المطر، فإنه لابد من وجود عند الإحرام بالأولى والتحلل منها ودوامه إلى تمام الإحرام بالثاني، هذا في المطر. بالتالي هنا حينما دخل إلى المسجد، ربما المطر موجود ربما غير موجود، وعند إحرامه بصلاة الظهر نزل المطر. فهمتم؟ نزل المطر حينما أحرم بصلاة الظهر، المطر موجودا، فقال أصلي صلاة الظهر مقدما فمقدما معها العصر تقديما، مفهوم؟ مقدما معها العصر لله تعالى، فقدم عند التسليمة من الأولى المطر موجودا، عند إرادة القيام إلى صلاة العصر تقديما المطر موجود. في هذه الحالة صح إيه؟ صح جمع التقديم، لكن بشرط أن تكون الصلاة في جماعة. ما هي الصلاة في جماعة؟ أن تكون الثانية في جماعة، المقدمة أن تكون في جماعة. من شروط جمع التقديم في المطر أن تكون في جماعة. فهمتم؟ فلو أنه صلى فرادى لا يجوز له أن يصلي الثانية في وقت الأولى. وبالتالي لو كان مأموما، لو لم يكن مأموما لم يجوز له التقديم. طيب فإذا كان إماما أو سيصلي إماما لابد أيضا من نية الجماعة. إذا كان مأموم في هذه الحالة هو مأموم أو إمام أو منفرد، فإن كان منفرد لا يجوز له الجمع تقديما بسبب المطر. مفهوم؟ طيب فإذا كان مأموما خلاص ينوي الإيه؟ القدوة، بهذا صحت لا إشكال في ذلك. لو كان إماما عليه أن ينوي الجماعة أو ينوي الإمامة حتى تقع في جماعة. مفهوم؟ حتى تقع في جماعة. إذ من شروط جمع التقديم بسبب المطر أن تكون الثانية في وقت الأولى في جماعة. أن تكون الثانية في وقت الأولى بسبب المرض بسبب المطر في جماعة. في جماعة. فهمتم؟ نعم. فلو لم ينوي الإمامة لوقعت فرادة. لوقعت إيه؟ فرادة في حق الإمام، وبالتالي لن تنعقد إيه؟ صلاته. واضح؟ نعم. قال لا تجب نية الإمامة في سوى هذه الأربع. أما بقية الصلوات التي تشرع فيها الجماعة لا تشترط فيها نية الإمامة في حق الإمام أو نية الجماعة في حق الإمام، ولكن إذا صلاها منفردا تقع إيه؟ له الصلاة صحيحة من غير ثواب الجماعة. قال الشيخ بعد ذلك، خلاص مفهومة؟ نعم. هاتي اقرأ الكتاب. طبعا هذا المحال أو هذه المحال الأربعة متعلقة بماذا؟ بأحكام القدوة، يعني فيما سيأتي معنا من نية القدوة. فنية القدوة تشترط لصحة القدوة في حق المأموم، ولا تشترط في حق الإمام إلا في محال أربع، هي هذه المحال. لكن ما ينوي القدوة؟ ينوي الإمامة أو ينوي الجماعة فقط. فهمتم؟ تم. مسؤول شروط القدوة 11: ألا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره، وألا يعتمد وجوب قضائها عليه، وألا يكون مأموما ولا أميا، وألا يتقدم على إمامه في الموقف، وأن يعلم انتقالات إمامه، وأن يجتمع في مسجد أو في 300 ذراع تقريبا، وأن ينوي القدوة أو الجماعة، وأن يتوافق نظم صلاتيهما، وألا يخالفه في سنة فاحشة المخالفة، وأن يتابعه. هذه 11 شرطا لصحة القدوة، لصحة القدوة. لكن هذه الشروط الأربع 11 مشروطة في حق من؟ مشروطة في حق المأموم أو المصلي إذا كان مأموما يريد يعني، أو إذا كان المصلي يريد الاقتداء بإمام. لهذا عندكم يقول الشيخ هذا تشترط لصحة قدوة المأموم بالإمام، تشترط لصحة قدوة المأموم بالإمام. إذن هذه الشروط متعلقة بالمن؟ بالمصلي إماما أو بالمصلي مأموما؟ بالمصلي المريد الاقتداء بالإمام أو المريد القدوة بالإمام. فهمتم؟ نعم. قال الشيخ شروط القدوة 11، يعني شروط صحتها، هذه شروط صحة القدوة. عندكم الشيخ يقول التي تشترط لصحة القدوة، لأن الشروط منها ما هو شروط وجوب ومنها ما هو شروط صحة، هذه من شروط الصحة. مفهوم؟ نعم. قال الشيخ الشرط الأول ألا يعلم، هذا شرط عدمي، هذا شرط عدمي وليس شرط وجودي، ألا يعلم بطلان، والمراد بالعلم هنا يعني العلم يقين تمام، أو العلم ظن، عفوا أن يحصل له العلم أي يقينا أو ظنا، لأنه سيأتي معنا في سورة الاعتقاد المراد بالاعتقاد الظن، الظن الغالب مثلا، ألا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره. قال الشيخ ألا يعلم المأموم بطلان صلاة الإمام بما اتفقا على بطلان الصلاة به كالحدث والكفر، كالحدث والكفر، وكالعلم بالبطلان اعتقاده ذلك وإن لم يحكم ببطلانها، كمجتهدين اجتهدا في القبلة أو في مائين أو ثوبين طاهر ومتنجس واختلفا فإنه لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر. صورة المسألة الآن عندنا المأموم علم أن إمامه لمس امرأة أجنبية كأن رآه يلمس زوجته ولم يختفي عنه، بل رآه لمسها ثم جاء واقتدى أو تقدم للإمامة، أو كأن يعني علم بماذا؟ بكون الإمام كما قال هنا بحدث محدث أو غيره، بأن كان فيه نجاسة ظاهرة في ثوبه التي لو تأملها المتأمل لأدركها نجاسة غير معفو عنها. أفهمتم؟ في هذه الحالة هل تصح قدوة المأموم بهذا الإمام الذي يرى أن الإمام متنجس بنجاسة ظاهرة لا تختفي لا تخفى؟ فقال لا تصح القدوة، حينئذ المأموم هذا لا يصح أن يقتدي بهذا الإمام، لأن الإمام متلبس بنجاسة غير معفو عنها ظاهرة، أو لأن الإمام محدث لمس امرأة أجنبية ثم دخل إلى المحراب وأما الناس أو أما بالناس، ما تصح. أفهمتم؟ أيوة. أو رآه كما مر معنا فقد شرط من شروط الصحة صحة الصلاة، ففي هذه الحالة لا تصح قدوة هذا المأموم بذلك الإمام. لكن يقول هنا بما اتفقا على بطلان الصلاة به، كل من الإمام والمأموم يتفق على هذا الأمر. طيب لو كان الأمر بالنسبة على خلاف ذلك، الإمام والمأموم كل منهما يرى صحة صلاته لكنهم يختلفا في ذلك، يعني كأن كان المأموم يرى الإمام يرى صحة صلاته والمأموم لا يرى صحة صلاته، اختلفا في المذهب، اختلفا في المذهب، هل العبرة باعتقاد الإمام ولا باعتقاد المأموم؟ العبرة في الصحة في الاقتداء باعتقاد المأموم لا باعتقاد الإمام. وبالتالي لو أن المأموم الإمام يرى في اعتقاد صحة صلاته ولكن المأموم لا يرى في اعتقاده صحة صلاة إمامه، إذن لا تصح القدوة، لا تصح القدوة أيضا. رآه ماذا يفعل؟ رآه كما قلت لكم يلمس امرأته، وعندنا نحن الشافعية أن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، طبعا الإمام حنفي لا يرى البطلان أو النقض بهذا الفعل، فالعبرة حينئذ باعتقاد المأموم. فهمتم؟ نعم، باعتقاد المأموم فلا يقتدي به وإن كان الإمام يرى الصحة. لكن لو أنك اقتديت بحنفي، هو حنفي المذهب لكن لم تره لمس امرأة ولم تره ارتكب ما يبطل الصلاة في اعتقادك، فتصح القدوة خلفه. أفو؟ تصح القدوة خلفه. طيب لو أن الإمام افتصد قبل أن يصلي، يعني الفصد كالحجامة، يعني عرق في الجبين يدلك حتى بعد ذلك يخرج منه الدم، عند الحنفية يرون إيه؟ البطلان. وعندنا نحن لا نرى البطلان، لو لا نرى نقض الوضوء بذلك. فتصح القدوة عندنا؟ نعم تصح القدوة عندنا، لأن العبرة باعتقاد إيه؟ المأموم. وكالعلم البطلان، وكالعلم بالبطلان اعتقاده ذلك وإن لم يحكم ببطلانها. طيب لو أن اثنين كما صور هنا أنه يعتقد البطلان ولكن إيه؟ لم يحكم بها، يقول صورة ذلك أنه مثلا يكون عندنا اثنان اختلفا في جهة القبلة، كل منهما لا يعلم القبلة أين، فاجتهد فأحدهما قال القبلة في هذه الجهة والآخر قال في الجهة الأخرى، فهل تصح قدوة أحدهما بالآخر؟ لو صلى فرادى صلاة كل منهما صحيحة في اعتقاده في اجتهاده، لكن في اعتقاد الآخر هي باطلة، هو يرى صحة صلاته وبطلان صلاة المخالف له، والمخالف يرى صحة صلاته وبطلان صلاة الآخر، فلا يصح أن يقتدي كل منهما بالآخر. مفهوم؟ مع أن لم يتفقا على بطلان الصلاة. الصورة الأولى فيها اتفاق على بطلان الصلاة في حقهما بالحدث ونحوه، لكن هذه لا، هذه فيها يعني كل منهما يرى صحة صلاته وبطلان صلاة الآخر، فيقول ولو في هذه الحالة أيضا لا تصح القدوة أن يقتدي كل منهما بالآخر. ومثل ذلك أيضا فيما لو اجتهدا في طهارة الماء الذي في الإناء، عندهم إناءان أحدهما متنجس والآخر طاهر، ولم يتبين لهم المتنجس من الطاهر، لكنهم متيقنين أو لكنهما متيقنين أن أحد الإناءين متنجس، فاجتهد فأحدهما قال هذا الإناء هو الماء فيه طهور والآخر متنجس والعكس، ففي هذه الحالة لكل منهما أن يعمل باجتهاده، لكن لا يصح لكل منهما أن يقتدي بالآخر. أفهمتم؟ رأي مني في الفراش فيقول هذا المني منيك، قال لا بل منيك أنت، قال هذا مني، قال لا بل منيك أنت. في هذه الحالة لا يجب على كل منهم أن يصلي، عفوا أن يغتسل، لكن لا تصح قدوة كل منهم بالآخر، لأنه لا يجوز أو لا يجب عليك أن تغتسل إلا إذا كنت قد رأيت المني في ثوب لا يلبسه غيرك أو في ظاهر فراش لا ينام عليه غيرك. لكن لو كان هذا الفراش مشترك في هذه الحالة لا يوجد يقين، فلا يجب على كل منهم أن يغتسل، لكن لو أنه في هذه الحالة لم يغتسل فتصح صلاة كل واحد منهما منفردا أو مأموما، لكن ليس خلف الآخر، خلف غيرهما. قال الشرط الذي بعده ألا يعتقد وجوب قضائها عليه. نعم، الآن الذي يصلي لحرمة الوقت صلاة صحيحة، يعني مثلا واحد فاقد الطهورين صلاة صحيحة لحرمة الوقت، لكنه يصلي مأموما أو يصلي منفردا، أما أن يصلي إماما فلا، حتى ولو بمثله أن يصلي إماما بواحد فاقد طهورين ما تصح، لأن صلاته لحرمة الوقت هي يعني تجب عليه لحرمة الوقت وتصح منه باعتبار إيه؟ باعتبار ماذا؟ الامتثال، أنه ممتثلا فقام بما وجب عليه بالأمر فصلى ولكن هذه الصلاة غير مسقطة لطلب الإعادة أو القضاء. فلو صلى حينئذ فجاء واحد واقتدى به لا تصح القدوة خلفه، لأنك تعتقد ماذا؟ وجوب قضائها عليه. مثل الفاقد الطهورين، من كان قد تيمم بمحل الغالب فيه وجود الماء، هو تيمم لفقد الماء بمحل الغالب فيه وجود، فهنا يتيمم ويصلي وصلاة صحيحة لكنها غير مسقطة لطلب الإعادة أو القضاء. فهل يصح أن يكون إماما؟ لا، ولو حتى لمثله، ولو حتى لمثله، واضح؟ أيوه، ولو حتى لمثله. في هذه الحالة عندنا صور يكون فيها المصلي مأموما لا إماما، منها صورة فاقد الطهورين، ومنها صورة من وجبت عليه الإعادة، فصلاته لا تسقط طلب القضاء أو الإعادة، فيصلي حينئذ مأموما أو منفردا، مفهوم؟ فلو أنك صليت خلف واحد مثلا عليه جبيرة، ونحن نرى في بعض صور الجبيرة الإعادة، كان كانت الجبيرة في الوجه أو في اليدين أو في اليد بدل اليدين، في هذه الحالة الصلاة تصح لكنها غير مسقطة لطلب الإعادة، فيكون معذورة، لكنها معذور في ماذا؟ معذور في أن يكون إماما، يكون مأموم فقط، واضح؟ نعم. فقال هنا الشيخ ألا يعتقد المأموم وجوب قضاء الصلاة على الإمام، كأن يكون محدثا فاقدا للطهورين. الغاية قال وإن كان الإمام مثله، حتى وإن كان الإمام مثله، حتى ولو كان الإمام مثله لا تصح قدوة كل منهما بالآخر. مثل لكن سلس البول، دائم الحدث، دائم الحدث تصح القدوة خلفه بخلاف دائم الحدث، اكتب كده، بخلاف دائم الحدث كسلس البول والمستحاضة، لكن المستحاضة غير المتحيرة، أما المتحيرة لا، فالمتحيرة كفاقد الطهورين لا تصح أن تكون إماما. نعم. الشرط الذي بعده ألا يكون مأموما، أي من شروط صحة القدوة ألا يكون الإمام مأموم، فكيف يكون مأموم هذا؟ لأنه في هذه الحالة هو تابع، فكيف يكون متبوع؟ ما فيش استقلالية. نعم. فلهذا يقول ألا يكون الإمام حال الاقتداء به مأموما، قال لأنه يستحيل أن يكون تابعا ومتبوعا في آن واحد، لكن لو كان مأموم بعد ذلك انتهت قدوته فقام ليتم صلاته مستقلا كمسبوق، المسبوق هذا، فهمتم؟ جاء وأدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فاقتدى به ثم سلم الإمام، فقام المأموم هذا ليتم صلاة نفسه، فحينئذ هو مسبوق، ليس كذلك؟ حينما اقتدى كان مسبوقا، فلما أتم الإمام صلاته قام المسبوق ليتم بقية صلاته، فاقتدى به مصل آخر تصح القدوة. لماذا؟ لأنه حال الاقتداء ما كان مأموما، إنما كان مأموما قبل الاقتداء، أفهم؟ حتى في الجمعة، قالوا حتى في الجمعة لو أن هذا المسبوق أدرك ركعة من صلاة الإمام فأدرك الجمعة، يعني جاء زيد ووجد الإمام في صلاة الجمعة قد فاتت ركعة وأدرك منه ركعة، فإذن هو مسبوق أم لا؟ مسبوق، أدرك ركعة، فسلم الإمام قام المسبوق ليتم بقية الجمعة، بقي ركعة واحدة، فجاء وأدركه مصل آخر، فهل له أن يقتدي به؟ نعم له أن يقتدي به، فيقتدي به القدوة تصح، نعم القدوة تصح. يدرك الجمعة؟ قالوا نعم، ابن حجر قال يدرك الجمعة، فأدرك معه ركعة، فسلم الإمام فقام المسبوق ليتم بقية الجمعة ركعة ثانية، فجاء مصل آخر، فهمتم؟ واضحة؟ مفهومة ولا مش مفهومة؟ ابن حجر قال يدرك الجمعة أيضا، الرملي قال لا تفوت الجمعة. أفهمتم؟ تفوت الجمعة. أدركها مع 40 ولا أدركها مع واحد؟ أدركها مع واحد، هذا رأي الرملي. لهذا قال فلو انقطعت القدوة وقام المسبوق جاز الاقتداء به، هذا بالاتفاق عام. لكن الاختلاف بين الشيخين ابن حجر والرملي فيما لو كان المسبوق في الجمعة. فهمتم؟ قال ألا يكون مأموما، أي ألا يكون الإمام الذي تريد الاقتداء به مأموم يقينا. طيب لو أنه شك في كونه إمام أو مأموم أيضا لا تصح القدوة خلفه بالاتفاق. يعني رأى اثنين يصليان، رأى اثنين يصليان لكن لا يعلم من الإمام منهم من المأموم. أفهمتم؟ من الإمام ومن المأموم. فهل في هذه الحالة له أن يقتدي بأحدهما؟ قالوا لا يجوز له أن يقتدي بأحدهما، لأنه من شروط الإيه؟ من شروط صحة القدوة ألا يكون الإمام مأموما يقينا أو شكا، يقينا أو شكا. طيب لو اجتهد قال غالبا الإمام يكون في جهة اليسار والمأموم في جهة اليمين. إذن زيد وعمر، زيد على يسار عمر وعمر على يمين زيد، إذن زيد هو الإمام والمأموم عمر. فقال أصلي لله ثلاث، أصلي صلاة الظهر لله تعالى مأموما مقتدي ناويا الاقتداء بمن؟ بزيد. فهذا في هذه الحالة هو عنده يقين أن هذا زيد هو الإمام، معا كذا متقاربان لا يوجد يعني تساويا في الموقف. مفهوم؟ فتصح القدوة؟ قال لا تصح القدوة. واضح؟ نعم لا تصح القدوة حتى ولو في حالة الاجتهاد. هذا رأي الشيخ ابن حجر. الشيخ الرملي قال في حالة ما لو اجتهد قال لا هذا الذي على اليسار هذا هو الإمام فنوى الاقتداء به، ففي هذه الحالة تصح القدوة عند الشيخ ابن حجر كالإمام الزركشي، قالوا بالصحة في هذه الحالة لكن بشرط أن يكون عن اجتهاد. مفهوم؟ لهذا يقول إلا إن ظنه الإمام بالاجتهاد عند الرملي فتصح القدوة عنده خلافا لابن حجر. الشرط الذي بعده وهو الشرط الرابع ألا يكون الإمام أميا. إذن الشرط الأول ما هو؟ ألا يعلم بطلان صلاة إمامه. الشرط الثاني ألا يعتقد وجوب قضائها عليه، يعني هو في الشرط الأول يعتقد بطلان الصلاة، الشرط الثاني يعتقد إيه صحتها لكن واجب عليه القضاء، الشرط الثالث ما هو؟ ألا يكون. الشرط الرابع ألا يكون أميا. يعني الأمية هذه مشكلة، التعليم مفيد يا أحباب. أنا إذا كنت أميا، إذا كنت أميا أنت لست أهلا للتحمل. لكن ما المراد بالأمية هنا؟ المراد بالأمية هنا الذي لم يحسن حرفا من حروف الفاتحة. الأمي هنا كما قال عندكم الشيخ هو الذي أخل بحرف من حروف الفاتحة، أخل بحرف من حروف الفاتحة بأن لم يأتي بالحرف أصلا، أو أخل به يعني نطقا، كان مثلا يحصل فيه عنده ألثم أو أردت يدغم في غير محل الإدغام أو يبدل حرفا بآخر. فهذا الأمي قال ألا يخل الإمام بحرف أو تشديدة من الفاتحة والمأموم يحسنه. عندكم في اصطلاح الفقهاء هنا في الباب من هو الأمي؟ قال من لا يحسن حرفا من الفاتحة، هذا هو المراد بالأمي، من لا يحسن. مفهوم عدم الإحسان ما هو؟ مفهوم عدم الإحسان أن يخل بحرف أو بتشديد، بأن لا يقدر عليه بالكلية أو لا يقدر على إخراجه من مخرجه أو على تشديده، فقد يعني يأتي به لكن لا يخرجه من مخرجه، كأن يعني يضغم أو يلثغ. الألثغ هو يبدل حرفا بحرف، والأردت الذي يضغم في غير محل الإضغام، أو كان يأتي به مع إخلال بالمعنى. أنعمت يقول أنعمت، أنعمت، وهنا أتى بالحرف لكنه أخل به من حيث الإيه؟ من حيث المعنى، فأتى به من حيث اللفظ وأخل به من حيث المعنى، فكل هذا من عدم الإحسان. فعدم إحسانه حرفا من حروف الفاتحة لفظا أو معنى، لفظا أو معنى، بأن لم يأتي به لفظا أو لم يأتي به بما يوافق المعنى، بأن أخل بالمعنى، فيقال هذا أمي، هذه أمي. الأمي هذا الذي لا يحسن حرفا من حروف الفاتحة، ومثل الحرف كما قال عندكم التشديد، إذ الحرف المشدد إيه؟ بحرفين، فالحرف المشدد لا يأتي به مشددا، يأتي به إيه؟ مخففا. أفهمتم؟ فيقول في هذه الحالة هذا أمي. الأمي أولا لا يصلح أن يكون إماما، هذا الحكم الأول، هذا الأمي لا يصلح أن يكون إماما. إلا يكون إيه الأمي ذا؟ قال الأمي هذا فيه نظر، هذا الأمي يا أحباب الذي لا يحسن أصلا. كلمة الأمي في اللغة الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ، لهذا يقول من لا يقرأ ولا يكتب أمي، نسبة إلى الأم، يعني حينما خرج من بطن أمه كان لا يقرأ ولا يكتب، فهذه نسبة تشريف له أنه منسوب إلى أمه شرف، لكن هذه النسبة تبقى تشريف إلى مرحلة معينة باعتبار النسبة إلى الأم، أيوة أمي تشريف، لكن باعتبار الإيه؟ المعرفة والعلم هذه النسبة ليست إيه؟ نسبة تشريف، هذا فيها ذنب، إذ العلم محمود، لهذا على الإنسان أن يتعلم. ممكن يكون عالما ويكون أميا كالأعمى، وهو لا يقرأ ولا يكتب ولكنه يعلم، عالم هو لا الأمي لا يقرأ، هو لا يقرأ بي بي بي بعينيه ولا يكتب، يقرأ له يكتب له لكنه عالم، ككثير من العلماء العميان، ككثير من العلماء العميان هم أميون باعتبار عدم القراءة وعدم الكتابة، ولكنهم علماء باعتبار تحملهم للعلم. هذا ليس مراد هنا، ليس مراد هنا، هذا المفهوم للأمي غير مراد هنا، المراد من؟ فكم من واحد تجده لا يقرأ ولا يكتب وإذا قرأ الفاتحة أحسنها، كثير تجد عامي لا يقرأ ولا يكتب كما يقولون هنا بصمجي، حتى الإمضاء لا يمضي، إذا يجي يبصم بأصابعه هكذا يقولون هذا بصمجي، إشارة إلى أنه إيه؟ أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه إذا قرأ الفاتحة أحسنها، وإذا تكلم في شيء من العلم ربما أحسنه لكونه عالما، وإن كان إيه؟ وإن كان أميا. لكن المراد بالأمي هنا من لا يحسن الفاتحة أو يحسن حرفا من حروفها، هذا الأمي لا يصح أن يكون إماما، لا يصح أن يكون إيه؟ إماما، لكن لا يصح أن يكون إماما بقارئ، لا يصح أن يكون إماما بقارئ أي بمن يحسنها، أيوه، لكن لا يصح أن يكون إماما بأمي مثله، قالوا نعم يصح أن يكون إماما بأمي مثله في الحرف المأجوز عنه لا في الايه في الحرف الآخر، كأن يكون زيد يعجز عن إخراج الغين حرف الغين مفهوم من محله لا يستطيع، فيبدل الغين عين غير يقول عير مفهوم، هذا من زيد. عمر كذلك لا يحسن حرف من حروف الفاتحة هو الحاء يبدله هاء، الحمد لله يقول الحمد لله، فهل يصح أن يكون زيدا إماما بعمر أو عمر إماما بزيد؟ قالوا لا، مع أن كل منهما أمي لكن الحرف المعجوز عند كل منهما غير الآخر، فأنتم لكن لو أن زيد يبدل الحاء أو عمر يبدل الحاء هاء وزيد يبدل الحاء الحمد لله الحمد لله فهمتم، فهذا الحرف المعجوز عنه هو الحاء ولكن الإبدال مختلف عند كل منهم، واحد يبدله أ والآخر يبدله إيه ها فتصيح القدوة حينئذ لكل واحد منهم أن يكون إماما بالآخر ما فيش مشكلة لأنهم اتفقا في المعجوز عنه وإن اختلفا في البدل، فهمتم واضح؟ إذن عندنا بعض الأئمة لا بعض المصلين لا يصح أن يكون إماما كفاقد الطهورين مع أنهم اتفقا في الإيه في الحكم، ده فاقد الطهورين هذا فاقد الطهورين ما يصحش أن يكون كل من، وقد يكون هذا الإيه المصلي مأموما أو إماما في صورة في صورة مفهوم كما في صورة الأمي إذا اتفقا في الإيه في الحرف المعجوز عنه واختلفا في البدل. ومن الأمي الذي هو أردت الذي يدغم في غير محل الإدغام، المستقيم يدخل يدغم السين في التاء يقول المتقيم، ليس من محل الإدغام إدغام السين في التاء فيقول اهدنا الصراط المتقيم، هذا يقال أردت، الأردت كالأمي في الحكم من الأمي أيضا. ومن الأمي الألثم الذي يبدل حرفا بحرف، بعضهم يبدل الراء غين غيغي المغضوب عليهم، هذا ألثم. الألثم كذلك أمي يا أحباب، كثير من بعضهم طيب هذا الذي يقول الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الصراط الذين يبدل الذال زي مش كده، هذا ألثغ هذا ألثغ هذا الألثغ بالنسبة للقدوة خلفه ما تصح في حق في حق القارئ، ما المراد بالقارئ الذي يحسن الفاتحة وحروفها مفهوم طيب خلاص الآن عرفنا أن المأموم هذا أو الأمي لا يصلح أن يكون إماما إلا بمثله، لكن صلاته نفسها ما حكمها؟ قالوا صلاته نفسها إذا كان عاجزا عن التعلم تصح، وإذا كان قادرا على التعلم لا تصح. فهمتم؟ أنت الآن قادر على أن تتعلم وتخرج التاتي بحروف الفاتحة من محلها أو في محلها وعلى وجهها صحيح، لماذا لم تتعلم؟ إذن أنت مقصر، عليك أن تتعلم. قال أتعلم ما أوجدت معلما، وجبت عليك الرحلة، إذن يجب عليك أن ترحل أو يجب عليك أن تتعلم ولو بأجرة إيه مثل فضلت الأجرة عما يشترط في زكاة الفطر، فهمتم؟ بعض الناس لا يحب، قال له أنا لا أعلمك أنا مشغول، أنت تعليمك يحتاج إلى وقت، فإذا تريد أن أعلمك أعطيني أجرة أفوق؟ قال لا أجرة لا، سأصلي صلاة الصلوات المكتوبة بلا بلا بلا تعلم حتى ولو كانت غير صحيحة. يأتم، أيوة يأتم، لأنه قادر على التعلم ولو بأجرة مثل، لكنه بخيل بخيل. لكن لو مرض فيذهب إلى الطبيب ويعطيه أجرة وزيادة ويقول له شكرا جزيلا تريما كاسي لأنك عالجتني، عالجه من مرضه ولم، وذاك سيعالجه من جهله لا يريد. هذا الفرق بين واحد يعني يحب مرض الجهل وواحد يعني هكذا. تجد بعض الناس في مرض الجهل عادي لا يبالي، عنده معايب، عنده سلوكيات، عنده أخلاق سيئة، عنده لا يريد من يعالجه من هذه. فهمتم؟ فيقول هنا، فكل هذا مما يطلب على الأيام. لهذا يقول نعم، هذا بالنسبة لصلاته. إذا كان إذا كان قادر على العلم والتعلم، قادر على أن يتعلم ولم يكن عاجزا، فصلاته في حق نفسه لا تصح أيضا، إلا إذا عجز، يعني لم يجد معلما، أو وجده ولم يجد الأجرة، أو وجده ولم يجد الوقت، ضاق الوقت، والمعلم يعلم ويعلم ويعلم ما فيش فائدة. قال له أنت تحتاج إلى وقت، لسانك ثقيلة وأنت كبير في السن، فإذن تمرينه يحتاج إلى وقت. ففي هذه الحالة يتعلم يتعلم حتى إذا لم يستطيع قام إلى الصلاة التي دخل وقتها، وقد خاف على الصلاة أن يخرج وقت فيصليها على الكيفية التي هو فيها، لكن إما منفردا وإما مأموما، واضح؟ وبعدين الصلاة الثانية يجب عليه أن يتعلم، أن يحاول نفس المحاولة، الثالث هكذا. فإذا كان عاجز تصح صلاته في حق نفسه، إذا كان قادر لا تصح حتى صلاته. طيب الذي ليس بألتغ وليس بأرد وليس بعاجز عن إخراج الحرف بالكلية، لكنه يلحن لحنا مخلا بالمعنى، قالوا أمي كذلك، يأتي إلى قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، فيجعل التاء مضمومة أو مكسورة، تغير المعنى. صراط الذين أنعمت، أنت الذي تنعم، أو يقول صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، تغير المعنى. هذا لحن يغير المعنى، لأن اللحن على قسمين يا أحباب، لحن يغير المعنى، تعرفوا ما معنى يغير المعنى؟ بأن يجعله إلى معنى آخر مخالف، أو بأن يبطله، هذا من جملة التغيير، لأن تغيير المعنى إما إبطال مطلقا أو تحويل إلى معنى آخر. أما إذا كان اللحن لا يغير المعنى كالباء، إياك نعبد، الباء في نعبد مضمومة، جعلها مكسورة، إياك نعبد، هذا لحن، إياك نعبد لحن، هذا لكنه لحن لا يغير المعنى، تصح الصلاة مع الكراهة في حق القادر. يلا الوقت سيضيق. ألا يتقدم على إمامه في الموقف، هذا الشرط الذي بعده هو الشرط الخامس، شرط الخامس بشروط صحة القدوة، ألا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف. أما مساواته في الموقف يعني يساوي إمامه في الموقف في القيام كما قال هنا، يعني في قيام أو غيره، قيام قعود ركوع سجود إلى آخره، ألا يتقدم على إمامه في الموقف. هنا اشترط عدم التقدم ولم يشترط عدم المساواة، اشترط عدم التقدم لم يشترط عدم المساواة. يقول ألا يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الإمام. طيب الإمام إذا كان يصلي من قيام فعلى ما يعتمد؟ الاعتماد في حق القيام يكون بالعقبين، وهو مؤخرة القدم، مؤخرة القدم. وإذا كان الإمام يصلي من قعود فعلى الأليتين يعتمد، وإذا كان الذي يصلي من قعود مفترشا أو متربعا أو متوركا محل الاعتماد يكون إيه؟ الأليين مؤخرة. وإذا كان الإمام يصلي من اضطجاع فبال إيه؟ يعني بجنبه، وإذا كان مستلق فبرأسه. ففي هذه الحالة المأموم لا يتقدم على إمامه كذلك لما اعتمد عليه. طيب لو كان الإمام والمأموم يصليان من قيام، يصليان من قيام، فإذن ألا يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه وهو جميع العقب على جزء من عقب الإمام. وإذا كان الإمام يصلي من قيام والمأموم يصلي من قعود فربما القدمين من حق المأموم أو في حق المأموم متقدمة على العقب في حق الإمام. الإمام يصلي من قيام والمأموم يصلي من قعود، فهنا الاعتماد حق المأموم فيه ماذا؟ على الأليين، على أليين، فهما غير متقدمتين على عقبي الإمام فتصح وإن تقدمت قدمي له المأموم إذ هو غير معتمد عليه. فهمتم؟ واضح. أحيانا تجد الإمام منحني هكذا، المأموم عفوا، والإمام غير منحني، فيتقدم المأموم على الإمام بالكتفين، هذا ليس إشكال فيه، نحن نعتمد إيه؟ على العقبين، مفهوم؟ ألا يتقدم الإمام مأموم بجميع ما اعتمد عليه وهما العقبين على جزء من ما اعتمد عليه الإمام وهو إيه؟ العقبين مثلا بحق القيام، فلا يتقدم عليه، فهمتم؟ فهذا الآن ماذا يفعل المأمومون حينما يصلون بعضهم من قعود؟ ماذا نفعل في الكرسي؟ نجعل الكرسي مساوي لأعقاب المأمومين. الكرسي ده أليه ده، لا بعضهم الآن لما يصطف الصف، الصف الأول فيه قيام وفيه قعود، القعود يعني ماذا يفعلون؟ كيف يجعلونه يكونون محادين للمأمومين القيام؟ العبرة أن تكون الأليين محادية لأعقاب المأمومين. في هذه الحالة تعال أنت، تعال تعال تعال واحد منك كمان، يلا تفضل. الآن أفترض أنني أصلي من قعود، يلا تعالوا بس الصف، يلا عشان نترك الوقت قبل ما تطفى الكهرباء، يلا تعال. الآن أنا هذا يعتمد على ماذا؟ على عقبي، وهذا المأموم يعتمد على ماذا؟ وأنا مأموم أعتمد على ماذا؟ على الأليين. إذن كذا الصف مستوي ولا مش مستوي؟ مستوي. مستوي بس قدمية متقدمة. طيب لو أردت أن أعمل هكذا تقدم كذا، كذا مضبوط؟ لا أنا مخالف. فهمتم؟ الصف دحين منحرف ولا مش مستقيم؟ منحرف. فبعضهم يغلط له. طيب الآن نحن لا نريد هذا، نريد هذا إمام. طب انت اجلس. اين الامام؟ هذا الامام. اين العقب؟ هذا العقب. انا المأموم، اين ما اعتمدت عليه؟ ما هو؟ الأليين. اذا انا متاخر ولا متقدم؟ لكن قدمي متقدمه على قدمي، عقبي متقدمه على عقبي، لا يضر. طيب لو انني عملت هكذا، استوت الألية مع العقب، هذا ليس فيه تقدم، مفهوم؟ ليس فيه تقدم فلا تضر، لكن تكره الصلاة، مفوتة لفضيلة الجماعة. واضح؟ قال الشيخ ألا يتقدم على إمامه في الموقف. واضح؟ هنا إذا كان الإمام في حالة القيام فكذلك، وإذا كان المأموم في يعني الإمام والمأموم في حالة القيام، والإمام والمأموم في حالة الركوع، والإمام والمأموم في حالة السجود، والإمام والمأموم في حالة القعود، فكل حالة بحسبها، مفهوم؟ فلو كان ساجدين فبالركبتين، فلو كان قاعدين فبالأليين، لو كان قائمين فبالله العقبين، مفهوم؟ هكذا. في حالة الركوع فبالعقبين أيضا. قال الشرط الذي بعده أن يعلم انتقالات إمامه. نعم، أن يعلم المأموم أو يظن انتقالات إمامه قبل أن يشرع في الركن الثالث. أن يعلم بانتقالات إمامه أو يظن ذلك. والعلم إما أن يكون العلم أو الظن إما أن يكون برؤية أو بسماع كمثل الأعمى مثلا. فهو يعلم بانتقالات إمامه بماذا؟ بالسماع له، أليس كذلك؟ نعم. طيب لو أنه في ركن من الأركان لم يعلم بانتقالات إمامه لا يضر، طالما أنه في ركن أو في ركن يعني قبل أن يسبقه إلى الركن الثالث. فقد ربما في ركن أو في ركن وفي بعضه لم يعلم بالانتقالات، إذن لم يسبق بماذا؟ بركنين فعليين. لهذا يقول قبل أن يشرع في الركن الثالث. فهو الإمام حينما ركع علم المأموم بأن الإمام ركع فركع، ثم الإمام اعتدل والمأموم لم يعلم، فإذا الإمام سبقه إلى الاعتدال والمأموم ما زال في الركوع. تمام؟ إذا سبقه إلى الركوع، سبقه إلى الاعتدال لم يسبقه بالاعتدال، فالإمام هوى إلى السجود، إذا سبقه بالاعتدال بس، سبقه بركن واحد فلم يعلم به. الإمام جلس بين السجدتين، إذا سبقه بركنين هما الاعتدال والسجود الأول، قبل أن يهوي الإمام إلى قبل أن يهوي قال إيه؟ سبقه بركنين قبل أن يشرع في الركن الثالث. الركن الثالث هو الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، الأول الاعتدال، الثاني السجود الأول، الثالث الجلوس قبل أن يجلس. قبل أن يجلس بين السجدتين المأموم علم بانتقالات إمامه أن الإمام في السجود الأول، أن الإمام في السجود إيه؟ هنا في هذه الحالة سبقه بركن وبعض الركن، سبقه بركن وبعض الركن، لأنه قبل أن يشرع في الثالث. فلو شرع في الثالث يكون الإمام سبق المأموم بركنين، ففي هذه الحالة إما المأموم أن ينوي المفارقة أو يتبع الإمام فيما هو فيه ويأتي بركعة، مش كده؟ نعم. لهذا يقول لو أن الإمام ركع والمأموم ركع معه، الإمام اعتدل والمأموم لم يعلم، ثم الإمام سجد والمأموم لم يعلم، هنا يكون لا تبطل صلاة المأموم. فلو علم بعد ذلك والإمام في أثناء السجود بحركة بعض المأمومين أو بلغه بعض الحاضرين، الإمام ركع، الإمام اعتدل وسجد وأنت ما زلت راكع، يلا. فإذا به يعتدل ويسجد. فمتى علم؟ علم بأن الإمام قد اعتدل وأن الإمام هوى للسجود وأن الإمام سجد السجدة الأولى والمأموم والإمام لم ينهض من السجود الأول. فالقدوة تصح، القدوة إيه؟ تصح. واضح؟ ماذا يفعل البعض الآن حينما تنطفئ الكهرباء؟ انطفأت الكهرباء أو مش انطفأت الكهرباء كما في الأزهر أحيانا المسجد بعضهم يصلون في الرواق، طالب عندهم درس ويصلون في الرواق والإمام في المسجد في الداخل هناك في المحراب الفاطمي ونحوه ويصلي الإمام هناك الله أكبر الله. نحن الآن الذين نصلي في المسجد الأزهر في رواق من أرواقته، نعلم بانتقالات إمامنا بماذا؟ برؤية؟ لا، بسماع، سماع مبلغ ممكن أو سماع مكبر الصوت. حينما تنطفئ الكهرباء أو المكبر هذا يغضب يزعل كده البطارية تنتهي، في هذه الحالة ماذا تفعل يا مأموم؟ تبقى تائه. تبقى إيه؟ تائه. والإمام فين؟ أنت رحت فين يا إمام؟ الإمام ضاع والمأموم ضاع. ماذا تفعل؟ القدوة لا تصح إلا إذا نويت المفارقة في هذه الحالة تصح صلاته. فإذا لم تنوي المفارقة ماذا يفعلون؟ منتظرين. فالإمام هناك ركع واعتدل وهوى للسجدة الأولى، مفهوم؟ يكون حينما ركع واعتدل سبق المأموم، فإذا بهم يسمعون إيه؟ الله أكبر الله أكبر. إذن قد سبقنا الإمام بماذا؟ بركنين فعليين، بطلت القدوة حينئذ. فهمتم؟ لهذا يقول عندكم إيه؟ ما لم ما لم قبل أن يشرع في الركن الثاني بأن يراه، هذا تصوير للعلم أو الظن، أو بعض المأمومين يرى بعض المأمومين أو يسمع صوته أو صوت المبلغ ولو غير مصلين. فهمتم؟ فلو لم يعلم وقد سبقه الإمام بركنين فعليين ولم ينوي المفارقة قبل ذلك، بطلت القدوة وبطلت صلاة من؟ المأمومين. فبعض المأمومين ماذا يفعل حين؟ فإذا بهم يسمعون الإمام في الركعة الثانية الله أكبر، أو في الصلاة الجهرية إذا بالإمام إيه يشرع في الفاتحة ولا الضال ضالين، نحن في الركعة الأولى الإمام في الركعة، فيركع ويعتدل ويسجد سجودين وبعدين يتبعه في الركعة الثانية والقدوة صحيحة، لا باطل القدوة. الأفضل بمجرد ما الميكروفون يقول كده مع السلامة أن تنوي المفارقة، تنوي إيه المفارقة وتتم صلاتك لنفسك على طول، يعني خشية بطلان صلاتك بطول الانتظار والسبق بركنين فعليين، مفهوم؟ قال الشيخ بعد ذلك انتبهوا، لو كان في مبلغ أنت لا تعلم بانتقالات الإمام إلا عن طريق المبلغ، فحركتك تكون تابعة للمبلغ، فيكون المبلغ بمثابة الإمام لا تسبقه، مفهوم؟ بركن أو بركنين فعليين على الحكم الذي مر معنا في بطلان الصلاة. لهذا يقول هذا المبلغ يكون بمنزلة الإيه؟ بمنزلة الإمام، لا أنه إمام لكنه بمنزلة الإمام، واضح؟ وسيأتي معنا بيان المسائل المتعلقة بالمبلغ، يعني حتى الشيخ ابن حجر يشترط في هذا المبلغ أن يكون إيه؟ عدل رواية، لكن الشيخ الرملي لم يشترط في ذلك فيه ذلك. قال الشرط الذي بعده أن يجتمع في مسجد. إذا كان الإمام في هذه الحالة، الإمام والمأموم لهم حالتان، ذكر الشيخ هنا لهم حالتين ولهم في الواقع أربع حالات، لكن نقتصر على الحالتين لضيق الوقت. الحالة الأولى أن يكون الإمام والمأموم في المسجد، والحالة الثانية أن يكون الإمام والمأموم في غير المسجد كمثل المحل هذا الذي نحن فيه، مصلى مثلا أو بيت أو نحو ذلك. فإذا كان الإمام والمأموم في مسجد يشترط شرط واحد إضافة إلى العلم بانتقالات الإمام، يشترط شرط واحد وهو إمكان المرور العادي إلى الإمام ولو بزرار وانعطاف. شوف هذا الشرط، إذا كان الكل من الإمام والمأموم في مسجد، هذه الحالة الأولى، أن يكون كل من الإمام والمأموم في غير مسجد كبناء غير مسجد. فهمتم؟ فما الشرط؟ الشرط واحد في حالة الاجتماع هذا، هو إمكان المرور إلى المسجد إلى الإمام، إمكان يعني المرور أي الوصول إلى الإمام بالمرور العادي ولو بزرار وانعطاف، يعني لتصدق عندنا حالة الاجتماع، لتصدق عندنا حالة الاجتماع. فلو كان الإمام والمأموم في جامع كبير، جامع كبير يعني تمشي فيه كمثل الحرم، الحرم المكي أو الحرم المدني، كل المسافة الكبيرة ده مسجد، فهل يصح لك وأنت في أخريات المسجد أن تقتدي بالإمام وهو في أول المسجد هناك يصلي بالناس وأنت ليس بينك وبين الإمام صفوف، لوحدك كده جالس هناك زعلان من الناس مش عاوز حد يعرفك ولا تعرف حد، جالس هناك لوحدك وأقيمت الصلاة وقمت في مكانك وأردت أن تصلي خلف ذلك الإمام الذي وليس بينك وبين الإمام صفوف لوحدك كذا، لكنك في المسجد وتعلم بانتقالات الإمام بالسماع، مفهوم؟ تصح القدوة؟ قال نعم تصح القدوة، بينك وبينه أكثر من 3000 ذراع، مش 300 ذراع. قال تصح، طالما أنك تعلم بانتقالات الإمام تصح، وطالما أنك يمكنك الوصول إلى الإمام، لو أردت أن تصل إلى الإمام بالمشي كذا بالسير المعتاد، هل ستصل إليه؟ قال نعم سأمشي كذا، لكن ستضطر إلى أن تنحرف. قال ربما أضطر إلى أن أنحرف، ويعني الانحراف هو يسمى إزورارا، إزورار وانعطاف. الإزورار والانعطاف بمعنى واحد، مترادفتين كلمتان، الكلمتان مترادفتان، إزورار بمعنى انعطاف، انعطاف بمعنى إزورار، وكل منهما بمعنى أن يحول يعني صدره عن القبلة ويولي ظهره للقبلة، مفهوم؟ هذا هو معنى الانعطاف، هذا معنى الإزورار، هو هذا بمعنى واحد، مفهوم؟ لهذا قال بأن يولي ظهره القبلة، هذا بأن يولي ظهره القبلة، ده مفهوم الانعطاف، مفهوم الإزورار، هما بمعنى واحد، مفهوم؟ هما بمعنى واحد، لهذا أتى بحرف العطف الواو مش أو، إذ ليسهما شيئين بل هما شيء واحد. فقال نعم ممكن سأصل، يعني حتى ولو في غير، نحن لا نريد أن يصل هو في الصلاة، لا، نتكلم عن مفهوم الاجتماع، هل هما مجتمعين في مسجد في محل هو المسجد؟ قال نعم، ويمكنهما يعني ليس منفصلين، إشارة إلى عدم الانفصال. أما لو كان المأموم في المسجد في الصح في داخل المسجد والإمام في السطح، المأموم في المسجد والإمام الإمام في المسجد في داخل المسجد والإمام والمأموم في السطح، والمأموم في السطح وليس للسطح سلم، أفو ما في سلم، أو له سلم لكنه خارج المسجد ليس داخل المسجد، ففي هذه الحالة القدوة تصح؟ لا ما تصح. إذ من شرط صحة القدوة حينئذ أن يمكنه الوصول إلى الإمام بغير زرار وانعطاف، أما إذا لم يمكنه الوصول إلى الإمام إلا بزرار وانعطاف فلا تصح، لا تصح، ربما ما فيش سلم خالص، ربما كان في سلم، كان في سلم من داخل السطح، وضعوا في سطح المسجد سلم وصعد المأموم وصعد على السطح وبعدين أقيمت الصلاة، سطح المسجد ده حكم المسجد؟ لا حكم المسجد، نعم، بعدين لما أقيمت الصلاة صلى المأموم خلف الإمام ولم يتقدم عليه في الموقف، تمام، ويعلم بانتقالات الإمام بالسماع، في أثناء الصلاة ماذا؟ أخذ السلم، أخذ إيه؟ السلم، إذن لا يمكنه الوصول إلى الإمام إلا بسير غير معتاد، وهو إيه؟ القفز، أن يقفز أو أن ينزل بحبل، هذا غير معتاد، فهمتم؟ لهذا يقول نعم اجتماع المأموم الإمام والمأموم الذي خلفه أو بأحد جانبيه، هذا بالنسبة لمن؟ إذا كان كل من المأموم، إذا كان كل من المأموم الإمام والمأموم في مسجد اشترطوا شرط واحد وهو إمكان المرور العادي، انتبهوا للعادي، إمكان المرور العادي من محل إلى من محل أحدهما إلى محل الآخر ولو بزرار وانعطاف فتصح القدوة، فهمتم هذه؟ وبالتالي لو واحد سيصلي في واحد من أروقة الجامع الأزهر والإمام في الداخل مفهوم؟ تصح القدوة لأن كلها في ضمن المسجد، كلها في ضمن المسجد، حتى ولو أمكنه الوصول إلى الإمام بزرار وانعطاف يعني ينحرف عن القبلة، لأن الأصل أنهما يصدق عليهما الاجتماع، هذا لو كان في مسجد، لو كان في غير مسجد اشترط هذا الشرط واشترط الشرط الذي بعده هو إيه؟ المسافة، اشترط هذا الشرط إمكان المرور إلى الإمام، هذا شرط أول، ثانيا الشرط الثاني أن يكون هذا المرور إلى الإمام بغير زرار وانعطار. إذن يشترط الإمكان المرور العادي، وبالتالي الحائل يضر. يعني في الحالة الأولى مثلا لو أن الإمام في داخل المسجد في البناء الداخلي والمأموم في داخل المسجد ولكنه في الصحن، وبعدين عزلوا ما بين المسجد الداخلي والصحن بباب وسمروه أو شبابيك، فهو يعلم انتقالات إمامه ولكن لا يمكنه الوصول إلى الإمام المعاد لوجود الحائل، فلا تصح القدوة، لا تصح له القدوة. لكن لو أن الإمام الباب هذا لم يسمر إنما أغلق بقفل فتصح طالما أنه يعلم انتقالات الإمام. أحيانا ماذا يفعلون في بعض المساجد عندنا؟ يجعلون المسجد جانب النساء معزول عن جانب الرجال، مش كده؟ معزول جانب النساء عن جانب الرجال، والنساء يصلين خلف الإمام بماذا؟ بالعلم بانتقالات الإمام بالسماع، والباب الذي بينهم يغلق أو يبقى مفتوح. طيب لو أغلقوه ما فيش مشكلة، حتى لو أغلقوه بالإيه؟ بالمفتاح هذا لا يضر، لأن المأمومين من النساء يصلون في المسجد. المهم إيه؟ ألا يحول حائل كجدار، أو الباب لا يغلق بالمفتاح إنما يسمر فيأخذ حكم الجدار. لكن لو كان الباب موجود ولكن أغلقوه كذا بالمفتاح أو باللسان هذا مثل الضبة كما قال التضبيب لا يضر. فبعض النساء أو بعض الناس يجعلون الباب مفتوح شوية كذا لأجل ماذا؟ لأجل الاتصال؟ لا، الاتصال حاصل، إنما لو لأجل العلم بالانتقالات فهذا صحيح. فهمتم؟ واضح؟ نعم. لكن لو كان الإمام والمأموم في بناء غير مسجد يشترط كما قلنا العلم بالانتقالات واحد، واثنان إيه؟ إمكان المرور العادي اثنان، الثلاثة إيه؟ أن يكون المرور بغير زرار وانعطاف، هذا شرط في الشرط. تمام؟ نعم. الرابع المسافة، ألا تكون المسافة بين الإمام والمأموم فوق، ألا تكون بينهما المسافة في ماذا؟ قال هنا فوق 300 ذراع. لا، ها؟ أين هي؟ ها؟ أو في 300 أن يجتمع، إذن في 300 ذراع، أي فوق 300 ذراع، فتضر المسافة فوق 300 ذراع تقريبا. بالتالي زيادة ذراع وذراعين وثلاثة أذرع لا تضر. أفوه؟ نعم. ألا يزيد، هذا لا يزيد ما بينهما منه على 300 ذراع تقريبا، فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع ونحوها وما قاربها، كما صورنا لكم في ذلك الرجل الذي أراد أن يصلي بعيد من الناس، لكن الحال أن كل منهما ليس مسجد، يعني كالحال التي نحن الآن فيها، الإمام يصلي هنا والمأموم هناك. لماذا؟ قال كورونا. كورونا في مسجد ولا في مصلى؟ كورونا لا، ليس في مسجد، في مصلى. أو كورونا في مدرسة، فهم الحين في هذه الحالة تباعد المأمومين، أو تباعد المأموم والإمام، وتباعد المأموم والمأموم الآخر، وتباعد الصف والصف الآخر، فهنا يشترط عدم التباعد. والمراد بالتباعد ألا تزيد المسافة بين الإمام والمأموم قدر 300 ذراع فما فوق تقريبا، يعني 300 وذراعين 303 أذرع لا يضر، فوق ذلك يضر. فلو كان بين الإمام والمأموم 300 ذراع ما يضر، 301 لا يضر، 302 لا يضر، 303 لا يضر. مفهوم؟ تقريبية كذا. 305 مثلا يضر، يعني 300 ذراع يعني كم تقريبا؟ 150 متر. تقريبا، يعني 150 151 متر لا يضر. فهمت؟ فوق ذلك قد يضر، لأنه في هذه الحالة فوق التقريب. واضح؟ طيب لو أنه صار عندنا عدد المأمومين كام؟ عددهم 10 مثلا، بس الإمام في أول الصحراء والمأموم بعده ب300 ذراع، بعدين المأموم الثاني بعده ب300 ذراع، المأموم الثالث بعده ب300 ذراع، والرابع بعده ب300 ذراع. فإذا بنا الآن إيه؟ يعني بين آخر مأموم والإمام فرسخ. مفهوم؟ تصيح القدوة طالما أنه يعلم بانتقالات الإمام. نعم تصيح القدوة طالما يعلم. إذن الشرط الأول العلم حاصل، اثنان المسافة حاصلة، ثلاثة عدم التقدم في الموقف حاصل، أربعة إمكان المرور من غير استطراق وانعطاء حاصل، مش كده؟ خلاص القدوة تصح. بخلاف ما لو كان يعني أحيانا يصلون في بيوت، له تجد الإمام في الغرفة الداخلية هناك والمأمومين عنده عدد من المأمومين، بعدين الغرفة التي تليها عدد من المأمومين، وغرفة على يمينهم عدد من المأمومين، وغرفة على يسارهم عدد من المأمومين. في هذه الحالة تصح القدوة بالشرط الذي معنا، وهو إمكان المرور إلى الإمام بغير زرار وانعطاف، وعدم التقدم عليه في الموقف، وكذلك أيضا عدم الحيلولة. مفهوم؟ عادة لو الباب المغلق مفهوم يضر، فلا بد أن لا يحول بينهما باب يمنع الاستطراق أو يمنع الرؤية أو يمنع ليه الرؤية. فلو أننا لا نرى الإمام مفهوم ولا نعلم بانتقالاته إلا بماذا؟ بوجود مصل على باب على الباب، فلا بد في هذه الحالة هذا المصلي الذي يكون عند الباب هذا كالمبلغ، يسمى رابطا، يأخذ حكم الإمام، لا تتقدم عليه المجموعة التي في هذه الغرفة على هذا الرابط من المأمومين. مفهوم؟ نعم. قال بعد ذلك أن ينوي القدوة أو الجماعة، وهذا أيضا بيناه، أيضا المأموم يشترط أن ينوي القدوة، فلا تصح يعني لا يصح أن يرتبط المأموم بالإمام دون نية القدوة. فإذا ارتبط به دون نية القدوة ففي هذه الحالة وطال انتظاره عرفا، ارتبط به دون قصد القدوة، جعل ربط حركات صلاته بحركات صلاة الإمام دون قدوة به، بطلت صلاته إذا هناك إيه ربط. فلو تابع الإمام قصدا في فعل بلا نية وطال انتظاره قصدا، تابعه في فعل بلا نية وطال انتظاره قصدا، بطلت الايه الصلاة وانطفأت الكهرباء. نعم فهمتم؟ نكمل. نكمل ايوه. الشرط الذي بعده وان يتوافق نظم صلاتيهما، هذا من الشروط أيضا أن يتوافق نظم صلاتين، فلا تصح صلاة مكتوبة أو صلاة بقيام وركوع وسجود خلف صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة نظمها مختلف عن صلاة الصلوات غير الجنازة، كذلك صلاة سجدة التلاوة وسجدة الشكر مختلفة في نظمها عن صلاة الصلوات الأخرى. نعم الشيخ ابن حجر قال تصح القدوة إذا اقتديت به بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام في صلاة الجنازة، جئت ووجدت المصلي في صلاة الجنازة على آخر التكبيرة الرابعة، كبر التكبيرة الرابعة وقبل أن يسلم، فلك أن تقتدي به حينئذ لعدم المخالفة، لعدم المخالفة وليعني حصول التوافق. الشيخ الرامي قال بعدم الصحة حتى في هذه الحالة، ومثلها سجدة التلاوة وسجد الشكر إذا كان الساجد قد نهض من السجود وقعد للسلام. شيخ ابن حجر قال يصح الاقتداء به في آخر هذه الصلاة أو في آخر هذه السجدة، والرملي قال بعدم الصحة. كذلك لا تصح القدوة لو كان واحد يصلي واحد يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف بقيامين وركوعين، الإمام أو المأموم ما تصح بالنسبة للمأموم، لا تصح بالنسبة للإمام، لا تصح إذا كان الإمام يصلي بقيامين وركوعين في كل ركعة من صلاة الكسوف أو الخسوف. أفهمتم؟ ما تصح. لماذا؟ لماذا؟ لأنها تختلف النظم إلا في حالة واحدة، إذا كان الإمام في القيام الثاني أو الركوع الثاني من الركعة الثانية من صلاة الكسوف والخسوف أو ما بعدها. فهمتم؟ أدركته في الركعة الثانية في صلاة الكسوف أو الخسوف التي يصليها بالكيفية الثالثة، هذه أقول يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف قيامين وركوعين في كل ركعة، فأدركت الإمام في ماذا؟ أدركته وأنت تريد أن تصلي خلفه الظهر أو تصلي خلفه العشاء، أدركته في الركعة في القيام الثاني أو في الركوع الثاني من الركعة الثانية، فلا يوجد اختلاف في النظم، لا يوجد اختلاف في النظم. لكن هل يدرك الركعة؟ الرمي قال تدرك الركعة بهذا الشيء، ابن حجر قال لا تدرك الركعة، فهمتم؟ لا تدرك به الركعة. ماذا بعد ذلك؟ قال ألا يخالفه في سنة تفحش في سنة فاحشة المخالفة. هذا أيضا من شروط القدوة، يعني إذا كان الإمام والمأموم في صلاة فمن شرط الإمامة الاتباع والاقتداء، فمخالفة الفاحشة تضر، فعندنا مخالفة ليست بفاحشة ومخالفة فاحشة، والمخالفة تحصل بحالتين، إما بالفحاك الفعلي أو في حالة الترك. الإمام أتى بهذه السنة والمأموم تركها، أو المأموم الإمام تركها والمأموم فعلها. ما هي السنة التي تفحش فيها المخالفة؟ عندنا صلاة سجدة التلاوة سنة ولا واجبة؟ سنة. التشهد الأول سنة ولا واجب؟ سنة. سنة سجدة التلاوة هذه المخالفة تفحش فيها في الفعل والترك ولا في الفعل أو الترك؟ في الفعل والترك. بمعنى لو أن الإمام قرأ آية سجدة أو المأموم قرأ آية سجدة والإمام لم يقرأها، في هذه الحالة إذا الإمام ترك سنة سجدة التلاوة لا يجوز للمأموم أن يأتي بها، وإذا الإمام مثلا أتى بها لا يجوز للمأموم أن يتركها. فإذا يجب عليك أن توافق الإمام في الفعل وفي الترك في هذه الحالة في هذه السنة. فهمت؟ فإذا تركها عامدا عالما بطل الصلاة. واضح؟ هذا يقول إيه؟ نعم. الحالة التي بعدها سجدة التشهد الإيه؟ الأول. التشهد الأول هذه المخالفة تفحش في ماذا؟ في الترك. فلو أن الإمام ترك التشهد الأول فقام إلى الركعة الثالثة لا يجوز للمأموم أن يأتي بالتشهد الأول، لا يجوز للمأموم أن يأتي بالتشهد الأول، هذه سنة تفحش فيها المخالفة تركا، تفحش فيها المخالفة إيه؟ تركا. لكن إذا كان الإمام قد ترك التشهد الأول رأسا يعني كليا ما أتى به، بخلاف ما لو أتى ببعضه ثم تركه، فلا بأس أن يأتي المأموم ببقية التشهد، مفهوم؟ لكن لو أن الإمام أتى بالتشهد الأول المأموم تركه، هنا لا تفحش المخالفة، هنا لا تفحش المخالفة. لماذا؟ لأن المأموم قد تلبس بواجب. لكن في هذه الحالة إذا كان المأموم قد ترك التشهد الأول ووقف إلى القيام، في هذه الحالة لا يجوز للمأموم أن يترك القيام ليلتحق بالتشهد الأول الذي أتى به الإمام. أما لو هذا إذا تركه عمدا، هذا إذا تركه إيه؟ عمدا. أما إذا تركه نسيانا يجب عليه العود للإتيان بالتشهد الأول أيضا تبعا للإمام، لأن الترك نسيانا من المأموم غير معتبر، لأنه ترك التشهد نسيانا وفعل الناس غير معتبر، غير معتبر، فيجب عليه العود لمتابعة الإمام في التشهد الأول إذا كان الإمام ما زال في التشهد الأول. واضح؟ نعم. فإذا لم يعد بطلت صلاته إذا كان عامدا، إيه؟ إذا لم يعد عامدا عالما بحرمة بوجوب العود في هذه الحالة. أما وجلسة الاستراحة فهذه لا تفحش فيها المخالفة لا فعلا ولا تركا، فلو ترك الإمام سجدة جلسة الاستراحة والمأموم أتى بها أو العكس لا تبطل الصلاة، أو ترك المأموم القنوت والإمام أتى به، أو ترك الإمام القنوت والمأموم أتى به، في هذه الحالة لا تفحش المخالفة. لكن إذا ترك الإمام القنوت والمأموم سيأتي به فيكون حينئذ الإتيان بالقنوت إما مسنون وإما مكروه وإما حرام، ثلاث حالات. مسنون إذا كان المأموم سيأتي بالقنوت ويدرك الإمام في السجدة الأولى، مكروه إذا كان المأموم سيأتي بالقنوت ويدرك الإمام قبل أن يهوي إلى السجدة الثانية في جلوس السجدة، حرام إذا كان الإمام إذا كان المأموم سيأتي بالقنوت ويدرك الإمام بماذا؟ في هويه إلى السجدة الثانية. نعم. فيحرم عليه في هذه الحالة، لكن بشرط يعني يحرم عليه وتبطل به صلاته، لأنه في هذه الحالة يكون قد سبقه بكم؟ بركنين فعليين، هي السجدة الأولى والجلوس بين السجدتين. الشرط الذي بعده وهو الأخير وأن يتابعه، يعني المتابعة هنا أن يوقع المتابعة متابعة المأموم إمامه في المكان والأفعال والإحرام. يعني بالنسبة للمتابعة الأولى تقدم الكلام على الأولى من في الشرطين الخامس والسابع اللي هو المتابعة في المكان، والمتابعة وفي الثاني تقدم في الفصل في وعلى الثانية في الفصل في الحادية عشر من فصل تبطل الصلاة اللي هي هناك، يعني لا يتأخر أو لا يتقدم على الإمام في ركنين فعليين ولا يتأخر بهما عليه. أما المتابعة في ركن يحرم على المأموم أن يتقدم على الإمام بركنين فعليين أو أن يتأخر عليه بهما من غير عذر وتبطل به الصلاة بحالته، إلا أن يتأخر على الإمام بركنين فعليين لعذر من الأعذار التي في حق الموافق، إذا كان بطيء القراءة أو نسي الفاتحة أو شك في قراءته لها إلى آخره، هذا يعذر إلى ثلاثة أركان طويلة. وبالنسبة للمتابعة في ركن أو بعض الركن يحرم على المأموم أن يتقدم على الإمام بركن أو ببعض الركن عند الشيخ ابن حجر، وقال الرمل تكره يعني في بعض الركن أخوه. نعم. قال بعد ذلك والمتابعة في الإحرام، هذا هو الذي لم يأتي به، بمعنى أن يوقع تكبيرة إحرامه جميعها، أن يوقع تكبيرة إحرامه جميعها عقب تكبيرة الإحرام، أي جميع تكبيرة إحرام الإمام، فلا يسبقه إليها ولا يساويه فيها ولو في بعضها، فإذا سبقه إليها أو ساواه في بعضها بطلت تكبيرة الإحرام في حق المأموم بل لم تنعقد صلاته. أقول نعم. قال بعد ذلك الشرط صور القدوة، قال صور القدوة تسع، يعني الصور التي تصح فيها القدوة، قدوة المأموم بالإمام في كم صورة تصح؟ في خمس صور، وفي كم صورة لا تصح؟ في أربع صور. اقرأ كده. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن رجل بامرأة، أو لا تؤمن امرأة برجل، وقال عليه الصلاة والسلام لا يفلح أو لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهنا القدوة لا تصح في أربع صور: إذا كان المأموم، إذا كان الإمام أكمل من المأموم، إذا كان المأموم أكمل، إذا كان الإمام أو إذا كان المأموم أكمل من الإمام، هذه صور لا تصح فيها القدوة. إذا كان المأموم أكمل من الإمام، وتصح في خمس صور: إذا كان الإمام أكمل من المأموم أو مساو له، أكمل من المأموم يقينا أو مساو له. فإذا كان إمام بإمام هنا مساو له في المرتبة، فتصح القدوة إمام بإمام، تصح القدوة. لماذا؟ لأن الإمام والمأموم استويا في الصورة إمام بإمام، امرأة بامرأة، إمام بامرأة. قدوة إمام بامرأة؟ لا، قدوة امرأة بإمام، قدوة امرأة بإمام، قدوة امرأة بإمام، وقدوة امرأة بخنثى. وقدوة ماذا؟ عند الصورة الأولى رجل برجل، قدوة رجل برجل، قدوة امرأة بامرأة، قدوة خنثى برجل، خنثى برجل لأن الرجل أكمر من الخنثى، أفو يقينا، لأن في حالة ما يعني يقينا أو في هذا الحال يقينا ولا ظنا، سيكون أكمل منه بيقين أو بالظن، هذه في هذه الحالة ليس أكمل منه بالظن. قال ما كان الإمام فيه مثل المأموم أو أكمل يقينا، ما كان الإمام فيه مثل المأموم، المثلية أو الأكملية يقينا، الأكملية يقينا في حالة الإمام والذكر والمرأة، الأنثى والأنثى والأنثى والإيه والذكر يقينا، هنا الأكملية يقينا. إذا كان الإمام ذكر والمأموم أنثى يقينا، في هذه الحالة الإمام أكمل يقينا، أو ظنا الرجل الإمام رجل والمأموم خنثى، فقد يكون المأموم أنثى وقد يكون إيه في التبين ذكر، فيحصل الأكملية في حالة الظن. رجل برجل تساويا، امرأة بامرأة تساويا، رجل امرأة بخنثى، الإمام خنثى والمرأة والمأموم امرأة، فهنا أيضا تصح القدوة خمس صور، وتبطل في ولا تصح في أربع صور حاصل، هذا اللي حاصل بعد ما تقدم ذكره. امرأة بامرأة لا تصح، هذا امرأة بامرأة، إنما قدوة خنثى بامرأة، قدوة خنثى بامرأة، وقدوة خنثى بخنثى. لماذا قدوة خنثى بامرأة؟ احتمال يتبين كون الخنثى ذكر، وقدوة خنثى بخنثى كذلك لا تصح، لاحتمال كون المأموم أنثى في التبين والإمام ذكر في التبين. وعاد الصورة التي بعدها قدوة رجل امرأة ما تصح، وقدوة ماذا؟ هذه الصورة الرابعة، فهمتوا؟ بعد ذلك شروط جمع التقديم نقف عنده، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.